اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، شديد البرهان قويان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ الشر والسحر والعين والحسد والنفس والعقد والمس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد مما أثر عليهما في مقر العمل. بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي العقل العقل العقل العقل والإدراك، بسم الله أرقي الذاكرة، بسم الله أرقي المخ والمخيخ، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي الرأس السمع والبصر والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي الوجه، بسم الله أرقي الشعر، بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي القلب القلب والصدر والبطن والفرج، بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والفرج، بسم الله أرقي القفا والظهر، بسم الله أرقي القفا والظهر واليدين والرجلين، بسم الله أرقي العظام ومخه، بسم الله أرقي العصب والمفاصل، بسم الله أرقي الدين والاستقامة، بسم الله أرقي النجاح والتميز، بسم الله بسم الله أرقيك من آثار عظيمة، من سحر عظيم وحسد وعين وعقد ومس ونفس، في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل. بسم الله أرقيك من أثر عظيم قوي شديد، في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل، على النجاح والتميز على الأقران. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أبطل أثرا قويا عظيما شديدا في العمل، في العمل على العمل على العمل، وفي مقر العمل، وفي مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، أبطل أثرا فيه وعليه ومن حوله، أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا رشه حاسد وحاسدا، رشه حاقد وحاقدا وعاشق وعاشقا، اقضي يا ربنا سحرا في مقر العمل، اقضي يا ربنا سحرا في مقر العمل قويا عظيما شديدا، ويتجدد عند اتيان ذاك المقر، ويتجدد عند دخول الغرفة، عند دخول المبنى، ومن حوله ومن حوله ومن حوله مرشوشا ومدفونا منثورا ومذرورا، فابطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في مقر العمل، في مقر العمل سبب الآلام والأوجاع، وكاد أن يلهب العقل ويزهق الروح، أبطل يا ربنا سحرا في مقر العمل وحسدا فيه وحسدا عليه قويا عظيما شديدا، بسم الله أرقيك من كل سحر وحسد ومن شر نفس، ومن شر نفس، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثر نفس في العمل أثرت على الجسد، أثرت على الروح، أثرت على العقل والإدراك، أبطل أثر نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت هوى وعشقا، أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها، أطل يا ربنا سحرا مقر العمل، أطل يا ربنا سحرا في مقر العمل، أطل يا ربنا سحرا في مقر العمل، أطل يا ربنا سحرا في مقر العمل، أطل يا ربنا سحرا هناك قويا عظيما شديدا مدسوسا، مدسوسا مدسوسا مرشوشا مرشوشا ومنثورا ومجرورا ومغروزا هنا وهناك، من ساحر اللئيم، من ساحرة اللئيمة، من سحرة ظلامة، من سحرة ظلامة، ومن ساحر من الجن مرسول، الله أكبر، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد من آثار جلوسه في العمل، أطر يا ربنا سحرا في الجسد أبتلوه وشربوه في مقر العمل، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا في مقر العمل، في مقر العمل أكلوه وشربوه، أبطل يا ربنا سحرا في مقر العمل أكل وشرب في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل أكل وشرب، أكل وشرب، من ساحر اللئيم، من ساحرة خسيسة دنيئة، أبطل يا ربنا سحر العمال، أبطل يا ربنا سحر الخدم، أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم، صدر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أثر على القلب والصدر والبطن والفرج، أثر على العقل والإدراك والذهن، أثر على الرئتين ضيق الصدر ضيق الصدر، أثر على القلب خوفه وأرعبه. أطر يا ربنا سحرا في مقر العمل، سحرا في مقر العمل، سحرا في مقر العمل قويا عظيما شديدا. أثر على الصحة والعافية، أثر على الصحة والعافية، أهزل الجسد ألم الجسد أوجع الجسد. اللهم أبطل ذاك السحر العظيم. أبطل يا ربنا سحرا في المكتب، أبطل يا ربنا سحرا داخل المكتب، أبطل يا ربنا سحرا داخل المكتب، أبطل يا ربنا سحرا على الطاولة والكرسي، على الطاولة والكرسي وعلى أدوات وعلى الأدوات. أبطل يا ربنا سحرا في مقر العمل، أبطل يا ربنا سحرا في مقر العمل، أبطل يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا ومرشوشا ومدفونا. أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، علويا وسفليا في مقر العمل. أبطل يا ربنا سحرا داخل الغرفة وخارجها، داخل المكتب وخارجه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما تخطى، أبطل يا ربنا سحرا يؤثر على العقل والإدراك والذهن، أبطل يا ربنا سحرا يؤثر، أبطل يا ربنا سحرا أثر قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر والحسد، أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من طامع وطامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. أبطل يا ربنا سحرا شديدا قويا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا في المكتب، أبطل يا ربنا سحرا في العيادة، أبطل يا ربنا سحرا في العيادة، أبطل يا ربنا سحرا في المكتب، أبطل يا ربنا سحرا داخل المبنى وخارجه، داخل المبنى وخارجه. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد في مقر العمل، في مقر العمل. أطر يا ربنا حسدا شديدا وآثر نفسه، حسدا شديدا وآثر نفسه، حسدا على الإخلاص والتميز والنجاح والتقدم. أبطله يا ربنا. أصابه في المكتب، في المكتب، في المكتب، في العيادة، في العيادة. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم على الإخلاص في العمل، على التفاني في العمل، على النجاح والتميز والتقدم، والتقدم. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا في مقر العمل أصاب. اللهم أبطله بحولك وقوتك، أبطله بحولك وقوتك، أبطله بحولك وقوتك، أبطله بقدرتك يا ربنا وفضلك ورحمتك يا ربنا. أخرج يا ربنا أثر الحسد يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن الحظ والنصيب. اللهم أخرج الحسد يا صمد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد يا واحد يا صمد، أخرجه يا ربنا، أخرج، أخرجه يا ربنا، أخرج، أخرجه من مخارجه، أخرجه من مخارجه، أخرجه من مخارجه، وأخرج يا ربنا الحاسد، وأخرج يا ربنا الحاسد، وأخرج يا ربنا الحاسد، وأخرج يا ربنا الحاسد، وأخرج يا ربنا الحاسد، وأخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحسد، وأحل يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد. أخرج يا ربنا حسدا شديدا، أصاب في مقر العمل، أصاب في مقر العمل عند لبس العمل. العمل، عند لبس العمل، عند السياسة العمل، عند الإخلاص في العمل، عند النشاط في العمل، عند النشاط في العمل، وعند الحيوية، وعند الحيوية، وعند الإخلاص. فقل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، حسدا على النجاح، حسدا على النجاح وعلى التقدم والتميز في العمل. فاطل حسدا شديدا من الأقران، من الأقران، في العمل في العمل، في العمل في العمل، في القطاع في القطاع، في العمل في العمل، على النجاح، على التميز، على التقدم، على التقدم، على التقدم، على التقدم والتميز والنجاح. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، بطل، أطره يا ربنا السحر من حاسد، أخرج يا ربنا السحر والساهر، أخرج يا ربنا السحر، السحر، السحر والخادم والحارس، والخادم والحارس، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الساهر، أخرج يا ربنا الحارس والخادم، أخرج يا ربنا الظالم من الجسد، أخرج يا ربنا العاشق من الجسد، أخرج يا ربنا العاشق من الجسد، أخرج يا ربنا الساهر من الجسد، أخرج يا ربنا المفرق، أخرج يا ربنا الممرض، أخرج يا ربنا المهزل، أخرج يا ربنا المجنن، أخرج يا ربنا الممرض، أخرج يا ربنا الظالم، أخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. يا ربنا أطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، واحل يا ربنا عقدا واهلك يا ربنا مسا ونفسا، أصابت ودخلت واستحلت الجسد في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، وبطل ما كانوا يعملون. حصن يا ربنا الروح والجسد، حصن يا ربنا الروح والجسد، ومقر العمل، ومقر العمل، ومقر العمل، ومقر العمل، المكتب المكتب، العيادة العيادة، فصل أثرا فيها والعقدا فيها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، أرق الروح والجسد، من أثر عين، عين، عين، عين، عين أصابت، من أثر عين أصابت، من أثر عين أصابت، عين حاسدة حاقدة، عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أثرت أثرت أثرت على هذا الجسم الوقامة وعلى النشاط والحيوية. أطل يا ربنا أثرها حاسد، وعين، عين، عين، عين أثرت، أطل أثرها يا ربنا، عين معجبة ومشتهية، عين حاسدة حاقدة، عين، عين منتقمة، منتقمة، أطل يا ربنا أثرها على النجاح والتقدم والتميز. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين نظرة فأثرت. أخرج الشيطان أثرها من الرأس ومن سائر الجسد. أطل يا ربنا أثر عين، عين أصابت في مقر العمل، عين أصابت في مقر العمل، في مقر العمل، في المكتب في المكتب، في المكتب في المكتب، في العيادة في العيادة، في العيادة في العيادة. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين أصابت، عين أصابت على الإخلاص، على الإخلاص، على الشياكة، على الأناقة، على القوة، على القوة، على قوة الشخصية، على قوة الشخصية. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين أصابت قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، على الرئاسة، على السياسة، على الرئاسة، على السيادة، على السيادة، على الإدارة، على الإدارة. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين حاسدة حاقدة، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، واحل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، أخي شيطانها يا مولانا، أخي يا ربنا شيطانها من الروح ومن الجسد، من العقل والذهن وسائر الجسد. يا ربنا، يا ربنا، من مقر العمل ومن البيت، ومن البيت، أطل يا ربنا أثر متصلا، متصلا بين الروح والجسد، متصلا، متصلا بين مقر العمل والبيت، بين البيت والعمل، بين البيت والعمل. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط. أطل يا ربنا أثر عين، نظر فأثرت. أطل يا ربنا أثر عين في مقر العمل، على لباس، على قوة، على قوة، وعلى حيوية ونشاط. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين نظرت، عين نظرت على البلاغة والفصاحة. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين نظرت على السماحة والطلاقة. اقل يا ربنا ذراعي هاي نظرك على القوة على القوة على القوة على القوة الحيوية والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط اقل يا ربنا ذراعي هاي هاي على الأمانة على الأمانة على الأمانة على الأمانة على القوة على الأمانة على الأمانة على الأمانة على الأمانة صرت يا ربنا ترى عين عين عين عين أصابت عين أصابت عين أصابت عين أصابت على النجاح والتقدم والتميز على النجاح والتقدم والتميز أقل يا ربنا ترى عين عين عين أصابت أصابت في مقر العمل أصابت في مقر العمل من الزملاء من الزملاء من الزملاء من الزملاء من الأقران من الأقران من الأقران من الأقران ذكورا وإناثا أقل يا ربنا زرعي عين عين عين أصابت عين عين عين كادت تقتل عين قاتلة قاتلة عين قاتلة قاتلة أقل يا ربنا زرعها أقل يا ربنا زرعها أقل يا ربنا زرعها عين عين عين مسرطنة عين عين عين مسرطنة سببت السكر والضغط سببت آلام سببت نفسية نفسية نفسية وعصبية نفسية وعصبية أقل يا ربنا زرعها وأحل يا ربنا عقادها وأخل يا ربنا شيطانها بسم الله بسم الله بسم الله أطر يا ربنا زرعين أطر يا ربنا زرعين أطر يا ربنا زرعين غرزت غرزت أطر يا ربنا زرعين غرزت وغرزت في الجسد غرزت وغرزت في الجسد أطر يا ربنا زرعين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا عينها عينها عينا على الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنظارة والوسامة والوسامة أطر يا ربنا زرعين عين عين النجاح والتقدم والتميز أطر يا ربنا زرعين عين عين نظرة فأثرت عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الأعلام والأسفل أخرجها يا ربنا أخرجها من مخارجها أخرجها يا ربنا من مخارجها أخرج يا ربنا عين أصابت في العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل الله أكبر أخرج يا ربنا أثر عين عين عين نظرت فأثرت عين عين نظرت فأثرت خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الرماح خرج منها مثل مثل مثل خرج منها مثل الرصاص ومثل ومثل الرماح ومثل السهام دخلت الرأس والجسد دخلت الرأس والجسد أثرت على النفسية أثرت على النفسية سببت العصبية كادت أن تذهب العقل كادت أن تذهب العقل كادت أن تذهب الروح أطرأ ثرها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين, عين, عين جارية أطرأ يا ربنا ثرها وحل يا ربنا ينقذها وفك يا ربنا مرابطها أطرأ يا ربنا ثرعي أطرأ يا ربنا ثرعي أطرأ يا ربنا ثرعي أطرأ يا ربنا ثرعي على صحة وعافية على قوة ونشاط وحيوية وحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة أطر يا ربنا زراعي عين عين عين عين عين قوية قوية نافية أطر يا ربنا زراعي من المراجعين من المراجعين من المراجعين من المراجعين من المراجعين ذكورا وإناثا أطر يا ربنا زراعي عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين من القادمين من القادمين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين أثرت أطلع ثرها أطلع ثرها في مقر العمل أصابت في مقر العمل أصابت وستتجدد عند لقيا العائل أطلع ربنا ثرها أطلع ربنا ثرها أخرج ربنا ثرها أخرج ربنا شيطانها أخرج ربنا عقادها بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر عين عين عين عين عين, عين. قوية قوية نافية أطل يا ربنا ثرعي أطل يا ربنا ثرعي تسلسلت تربطت تعقدت تشبكت في الجسد اللهم احي يا ربنا وقادها وفك يا ربنا مرابطها واخرجها يا ربنا واخرجها بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله يرقي العقل والذهن والادراك والاستيعاب والذاكره من اثاري عين اصابت في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل اخرجي عين اخرجي عين بامر الله بامر الله بامر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله من الأرجل من الأرجل من الأيدي من الأيدي اخرجي عينا بأمر الله من الأحشاء من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر ومن العقل ومن المخ ومن الوسامة والجمال وحسن جسم وقامة اخرج ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية أخرج يا ربنا عينا منتقمة أخرج يا ربنا عينا أصابت عينا أصابت عينا أصابت وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم شغل يا ربنا ترى عين عين عين عين أصابت في مقعد العمل على شياكة وأناقة وعلى حس جسم وقامة. شغل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من المخ والمخيخة ومن مراكز الإحساس والعصابة أخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين أخرجها من النفسية أخرج يا رب العين من الأحشاء فخر يا ربنا عينا نظرة فأثرت أخرج يا ربنا أثر نظرة وعين ونظرة من إنس وجن من حاسد من معجبة أخرج يا ربنا أثرها عين ونظرة ثم عبس وبسر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله يرقيك من عين نظرة فأثرت في مقر العمل في المكتب في العيادة أصلي يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بسم الله ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا هذه العين زاها الحاسدة الحاقدة زاها القاتلة المنتقمة انزعها يا ربنا المعجبة المستهية المتمنية انزعها يا ربنا من الروح والجسد انزعها يا ربنا من الراس ومن مراكز الإحساس انزعها يا ربنا اخرجها انزعها من النفسية انزعها يا ربنا من العصبية انزعها يا ربنا من القلب والصدر والبطن والفرد انزعها يا ربنا اخرجها من اليدين والرجلين من القوة والنشاط والحيوية ومن الجمال والكمال والبهاء والإخلاص يا ربنا والتفاني في العمل اخرج يا ربنا العين اصابت في مقر العمل في مناسبة في عزيمة في وليمة اصابت في مقر العمل اصابت عند غضب عند هم عند غم عند حزن شديد دخلت في الجسد ورثت في الجسد أطلع أثرها وحلق عقدها فك مرابطها الله أكبر بسم الله أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أخرجها يا ربنا وشيطانها أصابت في مقر العمل بسم الله أخرجي بأمر الله يا عين أخرجي يا عين بأمر الله وقوة الله وقدرة الله أخرجي بأمر الله من العصب من النفسية من الفكر أخرجي بأمر الله من الأعصاب من العظام من القوة من النشاط من الحيوية من الدين من الاستقامة أخرجي بأمر الله من الحيوية والنشاط ومن القوة ومن الوسامة ومن الجمال ومن الكمال أخرجي بأمر الله فيها عين جارية اخرجي لأمر الله، اخرجي ربنا الحي، اخرجي شيطانها، اخرجي ربنا الحي، اخرجي ربنا شيطانها، اخرجي ربنا شيطان الحي، اخرجي ربنا شيطان الحي. والموكلة بالنظرة، والموكلة بالنظرة الحاسدة الحاقدة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، واخرجي مخرج صدقة، واخرجي مخرج صدقة، بسم الله بسم الله بسم الله. تطهر الروح، تطهر الروح، تطهر الروح، ويطهر الجسد، يطهر الجسد، ويطهر الجسد بأمر الله، بفضل الله، برحمة الله، بقوة الله، بقدرة الله، من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. أخرجني من السجن، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانا سجن في الجسد بالسحر والعين والحسد. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا مسا مسا ونفسا، مسجونين في الأجساد، مسجونين في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شياطين مربوطة، وسوسا معقود عليها، مربطة، مربطة، وأنفسها في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الجسد، في مقر العمل. عليه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى أهله. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجني من السجن، أخرج منها، أخرج منها، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. أخرج يا رب البلاء والأعداء، أخرج يا رب الحين وشيطانها، أخرج يا رب النظرة والموكل بها، أخرج يا ربنا الحسد، الحسد والموكل به، أخرج يا ربنا السحر، السحر، السحر، والحارس والخادم، والحارس والخادم. أخرج يا ربنا أثارا، أثرا قوي عظيمة على الروح والجسد، على العقل والذهن يا ربنا، وعلى النفسية يا ربنا، وسبب العصبية يا ربنا، وسبب الانطواء والعزلة. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الشياطين من الأجساد، من الأجساد، ومن مقر العمل، ومن مقر العمل. بسم الله بسم الله. وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الحيوية والنشاط، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك، العلم، العلم، العلم، الفقه، الفقه، الدين، الرشد، الصلاح. يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا القوة والحيوية والنشاط. يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا عقدا، عقدا تعقدت في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من أثر الحسد، من أثر الحسد والأسحار والعيون، والأسحار والعيون تعقدت في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الإدراك، على الإدراك، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى القلق والأراق، وعلى القلق، القلق، القلق، والأراق، والأراق، وعلى، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى النفسية، وعلى النفسية. أحلها ربنا، أحلها من أثر السحر العظيم والحسد الشديد، ومن أثر عيون، عيون، عيون، ونظرات، ونظرات، ونظرات، ونظرات، ونظرات. اللهم أطلت أثر عين اللامة، أطر يا ربنا أثر عين اللامة ممرضة قاتلة، يا ربنا يا ربنا حاسدة حاقدة، أطر أثرها وعقدها. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. احلل يا ربنا هذه العقد من الراس ومن سائر الجسد، احلل يا ربنا، احللها، احللها، احللها. اصلها في العمل، اصلها في العمل، في العمل، في العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في الغرفة، في الغرفة، في المكتب، في المكتب، في المكتب، في المكتب، في العيادة، في العيادة. اللهم احل ربنا هذه العقد سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه ونظره ونظره لامه واحل ربنا هذه العقد واحل ربنا هذه العقد عليها شياطين عليها شياطين عليها شياطين عليها مرده وعفاريت اللهم احل ربنا واخرجها الله اكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يعفو الذي بيده عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا احللها يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد عقد الأسحار والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد اهلا يا ربنا وفكها اهلا يا ربنا وفكها على الأذى على الضر على المرض على النفسية على الخوف على الأراق على الاكتئاب على المكر والكيد والغلبة اهلا يا ربنا احللها على الاكتئاب على النفسية اهلا يا ربنا احللها على الجنون والخبال والعزلة والعصبية احللها على الآلام والأوجاع والأورام احل يا ربنا على القلق والأرق والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة احل يا ربنا احللها فك يا ربنا فكها احل يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اشرح صدري يا ربنا ويسر الامر يا ربنا بسم الله بسم الله واحل يا رب العقدة كلها كلها كلها ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا ربنا وفي العمل وفي العمل وفي البيت وفي العمل وفي البيت وفي العمل وفي البيت وفي العمل وفي البيت وفي مقر العمل وفي مقر العمل وفي البيت وفي البيت وفي جماعات احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة اخرج اخرج منها الأمم مدحورة اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك يا ربنا إلا شفيت وكفيت وعافيت يا ربنا وأبطلت أثرا قويا عظيما شديدا بسحر وحسد وعين ونظرة يا ربنا وعقد أصابت في مقر العمل أصابت في مقر العمل أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا عظيم نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها إلا شفيت وكفيت وعصمت يا ربنا وآويت يا ربنا ورفعت البأساء والضراء والشدة واللأواء ونصرت على الأعداء الأرداء بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون